بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. أفضل بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين. يقول العلامة الألباني عليه رحمة الله في كتابه آداب الزفاف، قال: ما ينويان بالنكاح. نعم، هذا ترجمة أتى بها الشيخ الألباني عليه رحمة الله، أن الإنسان قد يتزوج فماذا ينوي بالزواج. وللنكاح مقاصد كثيرة، والشيخ عليه رحمة الله لم يسترسل في ذكر مقاصد النكاح، وإنما ذكر أمرا واحدا أو أمرين، فيقول: ما ينويان، أي الزوج والزوجة، بالنكاح لما عقد عليها، وهي المعقود أيضا ماذا عليها، ماذا قصد ما يتعلق بالنكاح. فسيذكر يعني مقصدا من المقاصد، وإلا في مقاصد النكاح كثيرة، مقاصد النكاح كثيرة، لكن أهم مقاصد النكاح سيذكرها، أهم مقاصد النكاح سيذكرها ماذا الشيخ الألباني عليه رحمة الله. قال: وينبغي لهما أن ينويا بنكاحهما إعفاف نفسيهما وإحصانهما من الوقوع فيما حرم الله عليهما، فإنه تكتب مباطعتهما صدقة لهما، لحديث أبي ذر رضي الله عنه أن ناسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم. قال: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون؟ إن بكل تسبيحة صدقة، وبكل تكبيرة صدقة، وبكل تهليلة صدقة، وبكل تحميدة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه فيها وزر؟ قالوا: بلى. قال: فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له فيها أجر. وذكر أشياء صدقة، ثم قال: ويجزئ من هذا كله ركعتا الضحى. نعم، ذكر الشيخ الألباني عليه رحمة الله مقصدا من مقاصد النكاح، وهو أن الإنسان يعف نفسه ويعف أيضا ماذا امرأة بهذا ماذا النكاح، عن أي شيء؟ عن الحرام، عن الوقوع في الحرام. ولهذا يذكروا أن النكاح تجري فيه الأحكام التكليفية الخمسة، من هذه الأحكام قد يكون واجب، قد يكون النكاح واجب إذا خاف الإنسان على نفسه وكان عنده الباءة، وهي القدرة المالية والبدنية على النكاح، وخاف على نفسه، فيجب عليه أن يتزوج. يدخل في قاعدة ما لا يتم اجتناب الحرام إلا به أو واجب، ما لا يتم اجتناب الحرام إلا به، اجتناب الحرام سيتم بالنكاح، فكان النكاح من قبيل الواجب حتى يدرأ به المحرم. ففي هذه الحالة فالشيخ رحمه الله ذكر مقصدا من هذه المقاصد، وهو الإعفاف، أن يعف الإنسان نفسه، أن يعف الإنسان نفسه بما أحل الله عز وجل له. وهذا الإعفاف يكون في شيئين، إما بالزواج وإما ملك اليمين. ملك اليمين طبعا ما يوجد إلا في أيام الحروب مع الكفار، الحروب مع الكفار. فإذا ما قدر الإنسان على النكاح، فقد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم الشباب إلى ما يتعلق بالصيام، ما يتعلق بالاستكثار ماذا من الصيام، حتى يسر الله عز وجل له. الشاهد أن الشيخ رحمه الله تعالى ذكر هذا المقصد، فيقول: ما ينويان بالنكاح، ما ينويان بالنكاح الإعفاف. مع أن ظهر الحديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان يؤجر وإن لم ينوي، ظاهر الحديث: وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته وتكون له فيها يعني ماذا أجر؟ قال: نعم، أرأيتم إذا وضعها ماذا في حرام، وهذا يمثل له يعني في باب قياس العكس، هذا يمثل له في باب من أبواب أصول الفقه، ويسمى قياس العكس. قياس العكس وهو إثبات نقيض حكم الأصل للفرع، إثبات نقيض حكم الأصل للفرع. ما هو الأصل؟ الأصل ما يتعلق بالحرام، أن إتيان الحرام حرام، الوقوع في الحرام هو حرام. هذا ما عند الصحابة في إشكال، ما عند الصحابة في أن الزنا وأن وضع الشهوة في الحرام أن هذا أمر محرم. ما هو الذي يقابله؟ يقابله الفرع، ويقابل الفرع هو ما يتعلق بالنكاح، وهو أن يأتي الإنسان أهله. فكما أنه يأثم إذا جاء الحرام، كذلك يؤجر إذا أتى ماذا؟ الحلال. فهذا يسمون قياس العكس، وهو إثبات نقيض حكم الأصل للفرع. لماذا؟ لوجود نقيض علة الأصل في الفرع، علة الأصل وهي ما يتعلق بالتحريم، وعلة الفرع ما يتعلق بالتحليل. والحكم يدور مع العلة وجودا وعدما، والحكم يدور مع العلة وجودا وعدما. هذا يسمى قياس العكس، يسمى قياس ماذا؟ العكس. ويقابله قياس الطرد، ويقابله قياس الطرد، وهو يعني اضطراد الحكم في كل الصور، اضطراد الحكم في كل الصور للمشابهة بينها، للمشابهة ماذا بينها. أما ها هنا فأثبت نقيض حكم الأصل، أثبت نقيض حكم الأصل للفرع. ما هو حكم الأصل؟ حرام، نقيضه حلال. لأي شيء؟ للفرع. أين الأصل؟ الحرام. أين الفرع؟ الحلال، الفرع الحلال. لماذا؟ لوجود هذه العلة، لوجود علة نقيض الأصل في الفرع. ما هي علة نقيض الأصل الذي وجد في الفرع؟ الحل. وما هو علة ماذا؟ تحريم الأصل، لأنه محرم، فأثبت له ماذا؟ الحكم. وظهر حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان يؤجر وإن لم ينوي، أن الإنسان يؤجر وإن لم ينوي، بمجرد أن يأتي الإنسان الحلال يؤجر على هذا ماذا؟ الأمر. لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أعمالا وصدقات إلى آخره، ثم ذكر هذا الأمر، وأن يعني أمر الصدقات واسع لا يتقيد بالمال. أمر الصدقات قد يكون في الأقوال، قد يكون في الأفعال، يعني في كل ما أحبه الله عز وجل من الأقوال والأفعال أن هذا يعتبر من قبيل الصدقات. فأمر الصدقات واسع في الشرع، أمر الصدقة واسع ماذا؟ في الشرع. وفيه دلالة على أن الإنسان إذا اتخذ مباحا من المباحات يستغني به عما حرم الله عز وجل أن هذا يؤجر في أي مباح. قاعدة، كل مباح يستغني به الإنسان على الحرام أن الإنسان يؤجر على هذا، أن الإنسان يؤجر على هذا الأمر. من أين أخذنا هذا الحديث؟ هذا الحديث يعتبر قاعدة، هذا الحديث يعتبر ماذا؟ قاعدة في كل ما أباح الله عز وجل به. إذا استغنى الإنسان به عما حرم الله، إذا استغنى الإنسان به عما حرم الله، وكون الإنسان ينوي هذا أكمل، وإن لم ينوي فإن الإنسان يؤجر لظاهر الحديث، فإن الإنسان يؤجر لظاهر الحديث. فالشيخ عليه رحمة الله ذكر مقصدا من هذه المقاصد، ماذا ينوي الزوج وماذا تنوي الزوجة بالنكاح. من أهم هذه الأشياء التي تحصل للإنسان الإعفاف، وفي إعفاف نفسه صدقة، وفي إعفاف نفسه صدقة وأجر، صدقة ماذا؟ وأجر. قال: ما يفعل صبيحة بنائه؟ نعم، سيذكر الشيخ سنة من السنن ما يفعل إذا أصبح، يعني بعد أن دخل على أهله، ثم بعد ذلك يصبح من اليوم الثاني، ماذا يفعل من اليوم الثاني، أي ماذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل صبيحة بنائه بأهله، أي بعد الدخول بأهله يصبح الصباح ماذا يفعل؟ سيذكر الشيخ رحمه الله تعالى مسألة من المسائل. قال: يستحب له صبيحة بنائه بأهله أن يأتي أقاربه الذين أتوه في داره ويسلم عليهم ويدعو لهم، وأن يقابلوه بالمثل، لحديث أنس رضي الله عنه قال: أولم رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ بنى بزينب فأشبع المسلمين خبزا ولحما، ثم خرج إلى أمهات المؤمنين فسلم عليهم فسلم عليهن ودعا لهن وسلمن عليه ودعونا له، فكان يفعل ذلك صبيحة بنائه. الشيخ الألباني يرى أن هذه سنة من السنن، هل هذه وقعت اتفاقا أو أن النبي صلى الله عليه وسلم قصدها؟ الإنسان يفعل هذا الأمر، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإن وافق أن هذه عبادة وسنة أجر عليها الإنسان، وإلا فهذه من الأخلاق، وإلا فهذه من المعاملات الحسنة. الإنسان عنده قد يكون عنده زوجات، قد يكون عنده زوجات غير هذه الزوجة، فيصبح ينطلق من زوجتها التي تزوج بها ودخل بها وبنى بها إلى باقي أزواجه، إلى باقي ماذا أزواجه، فيسلم يلقي عليهن ماذا السلام ويدعو لهن، وهن بالمقابل يفعلن ماذا ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم إما أن يكون فعله اتفاقا، وإما أن يكون فعله قصدا، والإنسان يفعل، والإنسان يفعل، قد يوافق سنة وقد يوافق يعني خلقا من الأخلاق، خلقا ماذا من الأخلاق العظيمة. وهذا الحديث ثابت، لكن العزو يعني عزو الشيخ رحمه الله عندنا هنا النسائي وابن سعد إلى آخره، ثم يذكر بالسند الصحيح، مع أن الحديث في الصحيح، الحديث في صحيح مسلم، سبحان الله ما أدري هل تتفاوت الألفاظ، وإلا أكثر الألفاظ والمعاني في مسلم. قال: وجوب اتخاذ الحمام في الدار. نعم، هذه مسألة، وجوب اتخاذ الحمام في الدار. ما المقصود بالحمام الذي سيتكلم عليه الشيخ الآن؟ الحمام هو مكان يعني الاستحمام، أي مكان الماء الحار، مكان الماء الحار. ومدينة النبي صلى الله عليه وسلم في زمنه كما استأتي الأحاديث، ما كان في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم ما يسمى بالحمامات. ما المقصود بالحمامات؟ الحمامات الذي تكون بخار فيها، يجلس الإنسان في مكان بخار حار، ثم يدخل بعد ذلك إلى مكان يزال عنه الأوساخ، يعني بمعنى إذا جلس في مكان حار يعرق ويتعرق، يخرج ما على بدنه من الأوساخ، حتى إذا لانت ورطبت هذه ماذا الأوساخ، ذهب إلى مكان آخر فاغتسل فأزيلت هذه الأوساخ. قد يكون معها تدليك على خلاف، على حسب الحمامات في البلدان، على حسب الحمامة. فهذا هو المقصود بالحمام، أي شيء مشترك، قد يكون قسم كبير للرجال وقسم كبير أيضا ماذا للنساء، فلا يختص بواحد بعينه، لا يختص بواحد بعينه. هذه هي الحمامات، هذه هي الحمامات. فمدينة النبي صلى الله عليه وسلم ما كانت في هذه الأشياء، وإنما كانت في الشام، كانت هذه في بلاد ماذا الشام، حمام حار يوجد فيه الماء الحار، ومكان مغلق ويعرق الإنسان ويتعرق ماذا فيه حتى تزال عنه ماذا الأوساخ. أولا، ما حكم الاستحمام في مثل هذه الحمامات؟ إذا خلت من المحاضر لا حرج، إذا خلت خاصة فيما يتعلق بالرجال، سيأتي ما يتعلق بالنساء، لأن الأمر يتعلق بالنساء خاصة، لكن ما يتعلق بالرجال الذهاب إلى مثل هذه الأماكن إذا لم يسمع الإنسان منكرات من حيث الأقوال، ولا يرى كذلك ماذا العورات إذا غير ذلك، فلا حرج، لا حرج على الإنسان. مع أن يعني نحن في زمن قد فتح الله عز وجل على الناس فيما يتعلق بالحمامات، يستطيع أن يجعل مستحما في بيته، يستطيع، لأن وجود يعني الكهرباء وجود كذلك المسخنات وجود هذه الأشياء تغني أن الإنسان يذهب إلى هذه الأماكن. لكن إذا أراد أن يذهب هل في حرج؟ في حرج، إذا خلت هذه الأماكن من المخالفات، يعني من كشف عورات، من سب، من كذلك يعني شيء الذي يلهي ماذا الإنسان، إذا كان فيها شيء من المحظورات الإنسان لا يذهب. أما إذا كانت ما فيها شيء من هذه الأشياء فالأصل الإباحة، الأصل الإباحة، ما يستطيع الإنسان أن يحرم على الناس ما أحل الله سبحانه وتعالى لهم. الشيخ ما سيتكلم على الرجال، يريد الكلام مع النساء، وهي ما يتعلق خروج المرأة إلى مثل هذه الحمامات، خروج المرأة إلى مثل هذه الحمامات. لهذا قال: وجوب اتخاذ الحمام في الدار. ماذا يقابل هذا الوجوب؟ شيء حرام. ما هو هذا الحرام؟ الحرام أن المرأة تذهب إلى هذه الأماكن. سبب أن الشيخ يقول وجوب اتخاذ الحمام في الدار، أي بمعنى أنه لا يتخذ خارج الدار، لا يتخذ خارج الدار، لأن سيذكر أحاديث فيها كلام سيأتي معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم رتب عليها على أن هذا الفعل كبير من كبائر الذنوب، ذهاب المرأة إلى الحمامات وتخلع ثيابها في تلك الحمامات، أن هذا الفعل كبير من كبائر الذنوب، ولهذا أوجب اتخاذ الحمام في البيت، أوجب اتخاذ الحمام في البيت. ومسألة إيجاب اتخاذ الحمام في البيت ما لها معنى والله أعلم، إلا إذا كان الشيخ يقصد، إلا إذا كان الشيخ ماذا يقصد يعني ماذا بالإيجاب الذي يقابل المحرم، وهو الخروج للحمامات، وهو الخروج، إذن يجب، إذا كان ولا بتخرج إذن يجب عليها أن تضع حماما داخل البيت، مع أن هذا في شيء، هذا في شيء. فوجوب اتخاذ الحمام في الدار قال ويجب كما سيأتي. تفضل. قال: ويجب عليهما أن يتخذ حماما في دارهما ولا يسمح لها أن تدخل حمام السوق، فإن ذلك حرام. وفي أحاديث، نعم، الشيخ يقول: ولا يسمح لها أن تدخل حمام السوق. إذا كان يعني الشيخ يعني يقصد الحمام العادي الذي يستحم فيه الإنسان عادة، وربما في يعني مكان قضاء الحاجة، هذا ما في إشكال، هذا ما في إشكال. وقبل ذلك ما كانت في الدور، ما كانت في الدور الحمامات هذه لقضاء الحاجة، فكانوا يخرجون إلى الصحراء، ثم بعد ذلك اتخذوا الكنف في البيوت في يقضي الإنسان حاجة داخل ماذا بيته، فالشيخ يقول يجب أن يتخذ حماما. إذا قصد الحمام هذا أي بمعنى أن المرأة تحتاج الاغتسال، في مثل هذا المكان، عندها في السوق حمام وما عندها في البيت حمام، خروجها إلى السوق هذا سيأتي عليها أن هذا أمر ممنوع، فكأن الشيخ يقول إذن يجب اتخاذ الحمام داخل. إذا كان يقصد الشيخ هذا الحمام الذي يستحم فيه ماذا المرأة، لكن المسألة والله أعلم فيما يتعلق بالأحاديث اللي استأتي تتعلق بالحمامات المعروفة، ما يسمى بالحمام الشعبي والحمام الواسع الذي يكون بخار وحار، هذا الذي كان في بلاد الشام، حتى في المدينة ما كانت. فالشيخ علي رحمة الله يتكلم على صورة خاصة، وهي أن المرأة قد يكون عليها جنابة تحتاج أن تغتسل، ما تخرج للسوق تذهب ماذا تغتسل، مع أن خروجها لهذه الحاجة ولهذه الضرورة أيضا إذا لم يكن عندها حمام في البيت لابد أن تخرج تغتسل، لكن بشروط، كما سيأتي الكلام على هذه المسألة، فالشيخ عمم المسألة عليه رحمة الله. نعم. قال: وفي أحاديث، الأول عن جابر، رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل حليلته الحمام، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام إلا بمئزر، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس على مائدة يدار عليها الخمر. هذا حديث جابر بن عبد الله، وهو يدور على عطاء بن دينار، وهذا الراوي لا يعرف، هذا الراوي الذي روي عن يعني أبي الزبير عن جابر إلى آخره راوي لا يعرف، الحديث ضعيف، حديث جابر بن عبد الله حديث ضعيف لا يثبت هذا الحديث الذي بنى عليه الشيخ الألباني تلك الترجمة التي تقدمت، بنى عليه الترجمة في وجوب اتخاذ الحمام في البيت، فإذا لم يكن خرجت، وإذا خرجت وقعت في الحرام لهذا الحديث، هكذا يريد ماذا الشيخ عليه رحمة الله. نعم. قال الثاني عن أم الدرداء قالت: خرجت من الحمام فلقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فقال: من أين يا أم الدرداء؟ قالت: من الحمام. فقال: والذي نفسي بيده، ما من امرأة تضع ثيابها في غير بيت أحد من أمهاتها إلا وهي هاتكة كل ستر بينها وبين الرحمن. هذا حديث، أم الدرداء حديث فيه عدة يعني ماذا علل. العلة الأولى يعني أحد الرواة هو سهل بن معاذ ضعيف، وفيه عبد الله بن الهيعة ضعيف، وفيه زبان أحاديثه منكرة، هذا حديث ضعيف جدا، حديث أم الدرداء، ومن أي حمام خرجت؟ ما في في المدينة الحمامات المعروفة هذه، ففيه نكار حتى في لفظه، ما كانت هذه الحمامات في المدينة، ما تعرف زمن النبي عليه الصلاة والسلام، إنما كانت في الشام، والحمام العادي الصغير هذا طبعا هو في البيت، فالحديث فيه نكارة في لفظه وضعيف في سنده، في ثلاث علل: سهل بن معاذ ضعيف، عبد الله بن لهيعة ضعيف، زبان أحاديثه منكرة، فالحديث منكر سندا ومتنا فلا يثبت. نعم. قال الثالث عن أبي المليح قال: دخل نسوة من أهل الشام على عائشة رضي الله عنها فقالت: ممن أنتن؟ قلنا: من أهل الشام. قالت: لعلكن من الكورة التي تدخل نساؤها الحمام. قلنا: نعم. قالت: أما إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من امرأة تخلع ثيابها في غير بيتها إلا هتكت ما بينها وبين الله تعالى. هذا الحديث ضعيف، سالم بن أبي القعد يرسل. وأيضا وقد تكون العلة هي العلة الثانية وهي أبو المليح الذي ذكره عن أبي المليح قال إلى آخره. أبو المليح لم يسمع من عائشة، أبو المليح لم يسمع من عائشة. وقيل أن العلة هي العلة الأخرى وهو أنه يدور على سالم بن أبي القعد، وأيضا هو يرسل ما لقي عائشة يرسل إرسالا. فالحديث هذا حديث ضعيف. وهكذا عندنا حديث أم سلمة أيضا إسناده مظلم، جاء عن أم سلمة بمعنى حديث عائشة وإسناده ماذا؟ مظلم. وجاء من حديث عبد الله بن عباس وهو منقطع، وجاء من حديث عبد الله بن عمرو وفيه الأفريقي عبد الرحمن بن زياد الأفريقي ضعيف، وفيه رجل آخر مجهول، فلا يثبت في هذا الباب شيء على الصحيح. ولهذا ألف ابن القطان الفاسي يعني ما يتعلق بمسألة النظر، ألف ابن القطان الفاسي رسالة تتعلق بأحكام النظر اسمها أحكام النظر، رسالة مفيدة أحكام النظر. فيقول لا يثبت في هذا الباب شيء، لا يثبت في هذا الباب شيء، وهو كما قال ما ثبت شيء. يبقى عندنا الحكم الآن وهو ما يتعلق بحكم ذهاب المرأة، حكم ذهاب المرأة إلى هذه الأماكن الرجال بالحدود الذي مرت معنا. حكم ذهاب المرأة نقول الأصل أنها لا تذهب، لأن هذه الأشياء الحمامات غير مأمونة في الغالب، فيها قد أن تكون يعني فيها نساء ماذا يعني فساق، قد يكون فيها نساء ماذا من الفساق، وربما فيها شيء ماذا من التكشف، وهكذا فيها شيء قد تكون من الكيمرات، وقد تكون من الأشياء التي ربما تطلع الأسناء النساء. إلا إذا انتفت كل هذه الأشياء خلاص الجواز، إذا انتفت كل هذه الأشياء خاص بالنساء، مكان مأمون لإنسان مستقيم يخاف الله عز وجل، أيضا ما في كشف ماذا للعورات، وكل امرأة على حدة فيما يتعلق بالحمام، فالذي يظهر أنه لا حرج، الذي يظهر أنه لا حرج. ومع هذا قد أغنى الله سبحانه وتعالى المسلمين بوجود الحمامات الآن في البيوت، السخانات هذه موجودة ماذا في البيوت. لكن هذه المسألة بالضوابط، هل للمرأة أن تذهب؟ نقول بهذه الضوابط لا حرج، بهذه الضوابط لا حرج، ومع أن الأولى أنها لا تذهب مع وجود البديل الآن، مع وجود ماذا البديل. وهكذا الحكم فيما يتعلق بالرجال، لا تذهب إلى أماكن كاشفين للعورات وربما تسمع أصواتا وربما تسمع السب وهكذا إلى غير ذلك من المخالفات التي تكثر في مثل هذه المجتمعات وفي مثل هذه الحمامات الواسعة. فهذا هو حكم المسألة وخلاصة المسألة عند العلماء. وما جاء من الأحاديث يعني الذي يعتمد عليه بعض العلماء أيما امرأة خلعت ثيابها في غير بيت زوجها فقد هتكت ما بينها وبين الله، يعني هذا الحديث الوارد ضعيف، لكن المقصود على تحسين من يحسن هذا الحديث والحديث لا يحسن يحمل على ماذا؟ أن خلعتها لأجل الفاحشة أو لأجل أن ينظر إليها. أما تخلعها تذهب إلى بيت عمها أو تذهب إلى بيت أخيها فتريد تدخل الحمام وتخلع ثيابها، هل تدخل في هذه المعاني؟ ولكن المقصود بخلع الثياب لأجل التعري، لأجل الفاحشة، لأجل أن ينظر إليها، مثل هذا حرام، مثل هذا حرام. أما تخلع ثيابها في بيت أختها في بيت عمها أخيها، تدخل الحمام تحضر وقت الصلاة أو وقت الاغتسال تريد تدخل الحمام وتخلع الثياب، هذا لا يدخل في هذا المعنى، هذا لا يدخل في هذا المعنى والله أعلم. هذه خلاصة الباب الذي ذكر الشيخ الألباني عليه رحمة الله. بارك الله فيكم، جزاك الله خير. عند سؤال الأشكال الرسالة هذه خذوها طيبة يا أخوان، أحكام النظر لابن القطان، أحكام النظر هذه رسالة، تجد بعض الرسائل في موضوع مهم يعني في باب تحتاج أنك تخدم هذا الباب، لأنك تجد خدمة هذا الباب أحيانا مفرقة، هذا يتكلم في مكان وهذا يتكلم، لكن تجد شخصا من العلماء من ألف في هذا الباب وجمع لك كله في هذا الباب، يعني بدءا بالصحابة والتابعين وأقوالهم يجمع لك رسالة مكتملة في باب واحد، هذه مفيدة، هذه مفيدة لطالب العلم. أنت أيام التحضيرات للدروس يكون عندك مثل هذه المراجع، يكون عندك مثل هذه المراجع إذا كان عندك باب يشكل عليك. ومن العلماء من ألف ماذا فيه وأورد كل ما شارده وارد فيه، هذا طيب، هذا طيب ينفع. بارك الله فيك. ها البناء الدخول عليها، الدخول عليها هذا البناء بنى بها دخل عليها يعني.